في العلاقة مع الله تبارك وتعالى، حين يعني تبذل المحبة لله عز وجل، هذه محبة ما وراءها ألم، بل وراءها دائما لذة، حتى الخشية، حتى غير مشاعر طبيعية أنت كإنسان رغبة ورهبة، ونفعها إلى اللانهائية، لذة في الدنيا ولذة في الآخرة، طيب عيش. أسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، العشق وغير ذلك ما يهون عليك، بل يجعلك وأنت بلا مصائب شك، يراك الإنسان فيظنك أن عندك بلايا الدنيا ويضعفك ويهزلك. طيب، وأنت تتقرب من كريم، من سخي، من الله تبارك وتعالى، ممن مهما زللت يبقى دائما بابه مفتوحا ما لم تغرر، ممن في كل زمان في كل مكان لله المثل الأعلى. يعني أنا الله المستعان مستحي من الله عز وجل وأنا أضرب مقارنة مثل هذه، ولكن الأمر بين زينة الدنيا وبين ما عند الله هو خير وأبقى. ثم بعد ذلك حين تستحضر هذا المعنى العظيم الجميل، العلاقة مع الله عز وجل، حين تستحضر الإعفاف، حين تستحضر تعيش هذه لذة أو هذه فطرة أو دعها الله عز وجل بك فيك، فأخذها الشيطان يحيفها ها هنا وها هناك. مرة سألني رافضي، وهذا السؤال طرح عليه 3 مرات في حياتي فيما أذكر، فمرة رافضي، وهذا الرافضي بالذات كان يعني يحبني جدا، كان معنا في الكلية وكان يحبني لدواعي أخرى، يعني دواعي عشائرية إلى آخره. فقال لي مطوع أنت عمرك حبيت يعني على أساس يعني هو الآن سيفتح لي بابا من يعني من المعرفة التي أجهلها تماما. قلت له شنو محبتكم هذه مالت الأسواق، مالت اللي تلقطها من المجمعات، لو متأخر عليها نص ساعة شاوك مع 2 قبلك. فنقد على نفسه. هو على العموم إخواني الكرام، الإنسان مثلا لو يعيش لأجل الطعام فقط تكون حياته تافهة، وإن كان الطعام ضروري ضروريا. طبعا أنا المكتبة اللي أنا جالس فيها إلى جانب صالة أفراح، فهذا الدق هذا من عند صالة الأفراح، ناس متزوجين المعلومية بس، ولكن أنا جالس في مكتبة يعني من باب أنها صفية. إنسان يعيش فقط لأجل جمع المال، طيب ماذا المال، مال ما الذي يراد به، ما الذي يراد به؟ الله عز وجل خلق حواء لآدم سكن، والله عز وجل قال لتسكنوا إليها، تسكن إليها، ترتاح. ترتاح من إيش؟ ترتاح من نصب، ترتاح من غاية، ترتاح من يعني يكون لك غاية كبرى تتوصل بها إلى الله تبارك، لا أن حياتك كلها في هذه الراحة أو في هذا الترفيه أو في هذا أو في هذا السكن، لا طبعا. الإنسان يتحرك ويسكن، والإنسان له علاقات عدة، محبة مع والده، مع والدته، مع أبنائه، مع أصدقائه، مع إخوانه، مع معلميه، مع الأخيار الذين سبقونا للإيمان، وقبل ذلك كله مع الله تبارك وتعالى. قبل أيام حالة شاب في مصر انتحر، عمره 13 14 سنة، فجاءت صديقته وهي في نفس سنه، قالت أنا سبب الانتحار، كنا متخاصمين. كيف هذا الشاب يعني هذا العمر، هذا الذي أودع، الذي سخر الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الذي من آدم الذي أسجد الله له ملائكته، هذا الذي في سبيل وصول هذا الدين إليه ولأمثاله أنزل الله الكتب وخلق الخليقة وفعل كل شيء سبحانه وتعالى، كيف يجعل نفسه في مقابل هذه الشهوة التي في مقابل هذه العلاقة هذا التضخيم الإعلامي، الحب، حتى إذا أطلقت كلمة حب يقصد بها العلاقة بين الذكر والأنثى، وهي علاقة ليس مستهانا بها، ولكن لا تختزل الدنيا فيها، وجعلت أقصى أمان الإنسان المدني، وهذا جلبت التعاسة. انظر اليوم مثلا بلد مثل لبنان نسبة العنوسة 85%، لما خرجت المرأة شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. في تونس زيادة على 60% نسبة عنوسة، يعني أين الاستقرار الأسري؟ أين السكن؟ أينه؟ لا وجود له. لماذا؟ الأمر زاد عن حده فانقلب ضده، والله المستعان.